الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبدأ حلقتنا هذه ببعض طرائف العرب. أيها الأحباب، عندما عاد الخليفة المهدي من الري وفد إليه الشعراء يمتدحونه، وعندما وصل القول إلى أبي دلامة قال: إني نظرت لئن رأيتك قادما أرض العراق وأنت ذو قر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما هجري. طبعا هذا شاعر قال هذين البيتين من الشعر، وفيهما ما فيهما من طرفة ودعابة. فقال المهدي: اللهم صل على محمد، وأمر أن يتقدم غيره. فقال أبو دلامة: ما أسرعك في الأولى وأبطأك في الثانية. فضحك المهدي وأمر له بعطاء. ويروى أن عبد الملك ابن مروان طلب أن يرى بثينة لكثرة ما روي عن هيام جميل ابن معمر بها، هذا الشاعر الذي اشتهر بجميل بثينة من كثرة ما كتب فيها من الأشعار لحبه لها. فلما دخلت بثينة لم يرى عبد الملك بن مروان فيها الجمال الذي توقعه، فقال عبد الملك: يا بثينة، ما أرى فيك شيئا مما كان يقول جميل. فقالت بثينة: يا أمير المؤمنين، إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في رأسك. فسبحان الله، كل عين ترى بما يرشده العقل لها. مستمعينا الأعزاء، وها نحن كما قد وعدناكم في حلقتنا الماضية نكمل حوارنا مع فضيلة الأستاذ أحمد محمد عبد عمرو، المعلم الأول بالأزهر الشريف والخبير في علوم القرآن والتجويد، حيث يلقي لنا بعض الإضاءات حول القرآن الكريم وحول التجويد وحول القراءات، وكل هذا نربطه باللغة العربية وجمالياتها وأهميتها في حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أحمد، هناك كما نعلم للقرآن قراءات، فما أنواع هذه القراءات وما الحكمة من تنوعها؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، أولا، القراءات في الأصل اللغوي جمع قراءة، وهي مصدر قرأ، يقال قرأ فلان يقرأ قراءة وقرآنا بمعنى تلا، فهو قارئ. ثم بعد ذلك أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد ورد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستجيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، رواه البخاري ومسلم. اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافا كثيرا، وذهبوا فيه مذاهب شتى، والذي نرجعه من بين هذه المذاهب مذهب الإمام أبي الفضل الرازي، وهو أن المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف، والأوجه التي يقع بها هذا التغاير والاختلاف لا تخرج عن سبعة. أولها أستاذنا الكريم اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قرئ لفظ مسكين هكذا بالإفراد، وقرئ مساكين بالجمع. وقوله تعالى في سورة الحجرات أيضا: فأصلحوا بين أخويكم، قرئت أخويكم قرئت بفتح الهمزة والقاء والواو وبعدها ياء ساكنة، على أنه مثنى أخ، وقرئ إخواتكم بكسر الهمزة وسكون القاء، وفتح الواو وبعدها تاء مكسورة. نعم. على أنه جمع أخ. نذكر مثالا لبعض القراءات في بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. يعني هذه القراءة قراءة ورشة عن نفع المدني. من القارئ المفضل لديك قديما وحديثا من حيث مخارج الحروف وأحكام التلاوة؟ الشيخ محمود خليل الحصري، هذا عالم جليل وقارئ لكتاب الله عز وجل، كان يقرأ والقراءة تخرج من قلبه فتصل إلى القلب. والشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبد الباسط، وطبعا على رأسهم فضيلة الشيخ محمد رفعت، والشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، أنا أحبه كثيرا وقراءته أعجب بها ومخارج وحروف متقنة، والشيخ السيد متولي عبد العال، والشيخ راجل غلوش، والدكتور عبد الناصر الحرك من الفداس برضه الجمال يعني الأداء الجميل. نعم. الشيخ طه النعماني، والشيخ محمد السعيد العبد الله، والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وغيرهم من القراء. نعم. الجمال. وكل هؤلاء بالطبع بقراءتهم الصحيحة وبمخارج الحروف وأحكام التلاوة هم يعني أقمار ونجوم يضيئون سماء اللغة العربية بتلاوتهم الصحيحة للقرآن الكريم. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ أحمد محمد عبد حمر، ونتمنى أن نلتقيه في حلقات أخرى مقبلة. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.